إحنا في سنن أبي داود رحمه الله تعالى عند قوله باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، وذكرنا في مسألة إذا وافق الجمعة يوم عيد بأنه يصلى الجمعة ويصلى العيد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا كلام عام ذكرنا بأنه يشمل المقيم والمسافر وفي يوم عيد، فهذا عموم والعموم يشمل الأمكنة والأزمنة والأشخاص. وأيضا حديث النعمان بن بشير في صحيح الإمام مسلم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بسبح والغاشية، وإذا اجتمع في يوم جمعة ويوم عيد يصلي بهما. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إذا اجتمع الجمعة والعيد يصلي أيضا الجمعة، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك الحنابلة. وأفردنا جزء في تصنيف هذه المسألة هو بين يدي الإخوة يراجعه من شاء. قال باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، أي ما الذي يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. ذكر هنا بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل، أي سورة السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس، وكذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في فجر الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم في زاد المعاد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما من الحكمة من قراءة الحكمة من قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان لأن بهما بداية الخلق، وبهما وفيهما قيام الساعة، فيهما بداية الخلق وفيهما قيام الساعة، وكلا الأمرين وفيهما خلق يتفرد فيها أيضا خلق آدم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام الخمسة من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، ومن حديث واسلة عند أحمد بن ماجه، ومن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق الله آدم يوم الجمعة، وفي رواية قال يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض، أي فيه مات، وفيه النفخة وفيه الصعقة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذن ما الحكمة من قراءة الجمعة والإنسان في فجر الجمعة حتى يتذكر الإنسان بدايته، أي بداية خلق أبيه، ويتذكر قيام الساعة. وابن تيمية رحمة الله عليه له كلام في مسألة الحكمة من الآيات أو السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما. يعني مثلا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليهما في ركعتي الفجر، أي سنة الفجر، والركعتين اللتين بعد المغرب. لماذا؟ قل يا أيها الكافرون هذه السورة البراءة من الشرك، وقل هو الله أحد هذه السورة تسمى بسورة الإخلاص، أي إخلاص التوحيد. إذن يبدأ الإنسان يومه بالبراءة من الشرك في ركعتي الفجر السنة، ويختم الإنسان يومه بالبراءة من الشرك وأيضا بإخلاص التوحيد لرب العالمين. وكثير من الناس لا يتلمس مثل هذه الحكمة في السور، ولكن تجد هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم، وهذا أصل عند أهل السنة. لأن أهل البدع لا يثبتون كالأشاعرة والمعتزلة اسم الحكيم، فلا يتلمسون هذه الحكمة من هذه السور. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالإنسان والسجدة في فجر الجمعة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد في سورة السجدة، بخلاف ما يفعله جميع المسلمين. أنا لا أعرف مسجد، لا أعرف مسجد لا يسجد إلا في سورة السجدة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه قط أنه سجد في سورة السجدة. والأحاديث في الصحيحين بين أيدينا من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، لكن ما ثبت أنه كان يسجد فيهما. والأحاديث التي وردت في أنه عليه الصلاة والسلام سجد في سورة السجدة في فجر الجمعة، كل هذه الأحاديث باطلة، أسانيدها باطلة، فيها كذاب كالحارث الأعور، وفيها سيء الحفظ كالليث بن أبي سليم، وفيها شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ أيضا مختلط، واضح؟ هذه لا تصح بها. وكعياش أبان بن عياش رجل مجهول، كل هذه الأسانيد أسانيد باطلة لا يثبت بها هذه السجدة. وأنت تعرف كما قال أبو محمد بن حزم في المحلى، قال: فمن سجد سجدة زائدة في صلاة لم يؤمر بهذه السجدة فإنما، واحتج بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن معنى ذلك أن هذه بها زيادة، سجدة في هذه الركعة، فمعنى أنك تزيد سجدة في هذه الركعة لم يأمر الشرع بها، فمن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فحتى تزيد سجدة فلا بد أن يثبت بها دليل، لأنك تعرف القاعدة التي أجمع عليها أهل السنة وأجمع عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بأن الأصل في العبادة البطلان حتى يرد الدليل ليصححها. الأصل أن كل عبادة يفعلها العبد باطلة حتى يأتي عليها بالبرهان والدليل من كتاب الله ومن سنة النبي أنها صحيحة، وإلا فإذا عمل أيما عمل يريد به التقرب ليس به دليل على من كتاب أو من السنة فإنه يكون مشرعا في الدين ما لم يأذن به الله. فكل من فعل هذه السجدة فإنما عليه أن يأتي بدليل. وقد سئل محمد بن سيرين في مصنف عبد الرزاق عن السجود، أي سجدة التلاوة مثل هذه، فقال: لا تدخل في صلاتك ما ليس منها، لا تدخل في صلاتك ما ليس منها، واضح؟ وابن حجر لما جاء في فتح الباري عند حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، وذكر هذا أيضا الزيلعي في نصب الراية، قال ابن حجر بعد أن ذكر الحديث، قال: ولا يصح حديث فيه أن النبي سجد في سورة السجدة، لا يصح حديث في هذا. نقل هذا الكلام أيضا الزيلعي في نصب الراية، نقل كلام ابن حجر في هذه المسألة. وأيضا الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي قال: لا يثبت فيها حديث. فإذا كان لا يثبت بها حديث، فكافر المسلمين أن يقلدوا ويفعلوا هذه المسألة ويسجدوا، هذا أمر لازم. حتى أنه كثير من المساجد إذا كسل على أن يقرأ سورة السجدة بأكملها فإنما يبدأ فقط من عند القراءة التي فيها السجدة ليسجد فيها، ثم بعد ذلك يقرأ في الركعة الثانية جزء من سورة الإنسان له أن يفعل هذا وذاك، لكن ليس هناك دليل في مسألة أن هناك سجدة في سورة السجدة. وليس معنى أنها سميت بسورة السجدة أن يكون العبد فيها ساجدا، هذا لا تلازم. السجود هذا يحتاج إلى دليل، واضح؟ ولو كنا بذلك لكنا في قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في آخر سورة الحج. وهذه باتفاق ليست بسجدة, ليست بسجدة, واضح؟ قال باب اللبس للجمعة, يعني اللبس للجمعة بأن الشرع إنما حفذ المسلمين على أن يذهبوا إلى المسجد يوم الجمعة بلباس طيب وبريحة طيبة. ساق بإسناده إلى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء, يعني تباع عند المسجد, سيراء يعني من حرير, والحرير المنهي عنه في الشرع هو الحرير الطبيعي الذي يكون خارجا من دودة القز, أما الحرير الصناعي هذا ليس بحرير, هذا لا يأخذ حكم, الحرير, واضح؟ واحد يروح يجيب لي مثلا قميص بستين سبعين جنيه ومكتوب عليه قميص حرير, مفهوم؟ فيجي مثلا أخ بعض الإخوة يقول له اوعى تشتري, ليه؟ يقول له مكتوب عليه حرير وده حرير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. الحرير هذا الاسم إذا أطلق إنما يراد به الحرير الذي يخرج من دودة القز, هو الحرير الطبيعي اللي حضرتك مش تعرف تشتريه, مش بستين سبعين جنيه ولا بمئتين جنيه ولا بخمسمية جنيه ولا بألف جنيه ولا بألفين جنيه, قميص يعني, مفهوم الكلام كده؟ ده هو لو قميص بيض مش هيشتريه بألفين جنيه, واضح؟ عشان بس بعض الإخوة يقول له ده حرير. كثير جدا من بعض الناس ومن المشايخ يقول لك هذا حرير. الحرير إنما اسم إذا أطلق يقع حكمه اللي هو الحرمة, حرمة اللبس, يقع حكمه على الحرير الطبيعي, الذي يخرج من دودة القز. أما هذا يسمى حرير إيه؟ اصطناعي, هذا اسم, فقط, فهم؟ تباع عند المسجد, وهذا دليل على أنه كان هناك بائع ويبيع الناس ويشترون خارج المسجد. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد. وفي هذا دليل على أن العبد قد يكون له ثياب, هذه الثياب إنما يلبسها مثلا يوم العيد, يلبسها مثلا للضيوف, فهذه لا يكون فيها من الكبر شيء إذا قدموا عليك. فقال رسول الله إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة, من لا خلاق له في الآخرة, هذه نكرة في سياق النفي, تفيد العموم. فهل معنى ذلك لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له مطلقا؟ لو قلت بعموم هذا الحديث بهذه اللفظة, لو قلت بالعموم أو قلت بظاهرها على الإطلاق لقلت بأن من يلبس الحرير لكفر, صح الكلام؟ لو قلت بأنه بهذا العموم بهذا الظاهر لكفر, صحيح؟ فإن قال قائل أليس الأصل هو العموم؟ أليس الأصل هو الظاهر؟ الجواب, نعم, ما لم يأتي أتأتي القرينة تصرف العموم إلى أن هذا العموم خاص أو هذا العموم يراد به خاص أو هذا العموم به تخصيص أو أن هذا الظاهر أتى دليل صرفه عن الظاهر, كمثل قوله تعالى, خد بالك هذه المسائل حجة الخوارج, حجة الخوارج أصابوا من وجه وجهلوا من وجه, قولي أصابوا من وجه وجهلوا من وجه كي لا يدفعك الحماس إلى أن تنكر الكلام بالكلية, فإن إنكار الكلام بالكلية يوقعك في الجهل أنت أيضا, فرددت بدعته ببدعة, لأن الأصل في العموم على عمومه, والأصل في الظاهر أنه على ظاهره حتى يأتي دليل يخصص أو حتى دليل يأتي دليل يصرف هذا الظاهر, صح الكلام؟ فإذا قال لك أليس الأصل العموم؟ أليس الأصل الظاهر؟ مفهوم؟ فالجواب نعم, كلامك حق وفيه باطل, أما قولك بأن الأصل في العموم أنه يشمل جميع الأفراد فالجواب صح، وأما قولك بأن الأصل أن الكلام يحمل على الظاهر كلامك صح، لكن بطل قولك من جهة أخرى، ألا وهو أن العموم يحمل على العموم ما لم تأتي القرينة تصرف، وأن الظاهر هو الأصل ما لم تأتي القرينة تصرف. صح الكلام كده؟ خد بالك من هذه المسألة في كل كلام، في كل كلام، في كل كلام. قبل ما تجاوب، قبل ما تجاوب، الحماس والحمية ليست كل شيء. الحمية اللي عندك لا كلام غلط، ازاي مش عارف ايه الحمية دي توقعك في الغلط، يقول لك غلط ازاي، مش الاصل في العموم انه يجرى على العموم، الاصل في الظاهر كذا وكذا. لكن فانت بتقول ايه، كلامك فيه شيء من الحق وفيه باطل، فالاصل ان يحق الحق والاصل ان يبطل الباطل. اما النصف الاول من الكلام فهو حق، صح الكلام، واما القسم الثاني فهو باطل. لما باطل؟ لان الاصل عند اهل السنه، وهذا اصل عام، هذا اصل عام، ان النصوص، ان الاحكام لا تؤخذ من نص واحد دائما، لا، ليست قاعده مضطرده ان الحكم يتاخذ من نص واحد، مفهوم الكلام، وانما الأصل، هذا الأصل يجعلك تأخذ الأحكام من جميع النصوص، من جميع النصوص. المسألة اللي بقولك عليها دي ضل بسببها بعدم فهمها طوائف، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مش ده نص؟ هل فيه العمل؟ هل فيه عمل؟ ما فيه عمل، فراحت واخد المرجئة، بس احنا ناخد ده وخلاص، صح كده كلام. الطوائف الثانية، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، لا يدخل الجنة نمام، يبقى كافر. افهم المسألة دي في غاية الأهمية، فدع على ضلال ودع على ضلال، ومضى عصر من العصور بإن الأشاعرة يرد على المعتزلة، والمعتزلة ترد على الأشاعرة، والخوارج ترد على ده، وده ترد على ده، وليس الحق في واحد منهم. يعني ممكن ده يرد على ده، وده يرد على ده، وده يرد على ده، ولا واحد فيهم معهم الحق. ليه؟ لأن الأصل أن هذا الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صح على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كلاهما ضل الطريق لأنهم ما أنزلوا النصوص على ما كان عليه النبي وأصحابه. صح كده كلام؟ يبقى لما تاخد من قال لا إله إلا الله دخل الجنة تاخدها لوحدها كده ما ينفعش. ليه؟ شوف الصحابة، هل كان الصحابة من قال لا إله إلا الله انتهت المسألة وما كانوا يعملون؟ لا. لما تلاقي عبد الله بن سعود يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مرني بعمل يدخلني الجنة، صح كده، ويبعدني عن النار، معنى كده ان الصحابة كانوا عارفين ان دخول الجنة والبعد عن النار بإيه. شفت بقى، هو ده الفارق، انك تقول كتاب وسنة بإيه، بفهم السلف الصالح. طوائف ضلت، مدارس الى الآن، مدارس الأزهر وغيرها إلى الآن على هذه المسألة قال لا دخل الجنة، ليس العمل بشيء، إن عمل خير والحمد لله رب العالمين. واضح كده؟ طيب، ما لا يدخل الجنة نمام، قاطع رحم، ديوس، لا يدخل الجنة، يبقى معنى كده إن النمام الديوس لا يدخل الجنة شارب خمر، معنى كده إن فاعل الكبيرة ده إيه؟ على الحديث ده لو هتاخده كده وتحطه في جيبك وتمشي يبقى الحديث ده ايه؟ رده، كفر، صح الكلام كده. وكلا الحديثين من المتشابه، كلا الحديثين من المتشابه، يبقى المتشابه انت كرجل متبع للصحابة بترد للايه؟ للمحكم، للمحكم اللي هو لو كانت الكبيرة تكفر العبد فإن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والنميمة مما دون ذلك، والدياسة مما دون ذلك، وشرب الخمر مما دون ذلك. وشرب الخمر بعض الناس فكان يجلد، وبعضهم كان يضرب، وما حكم على أحد بالردة، لأنه لو كان كفر كان قتل، ما كانش يتجلد. صح الكلام ولا لا؟ يبقى شفت أنت رجعت النصوص فين؟ لعهد الصحابة، لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا بيتعاملوا معها إزاي. ده الفرق بينك وبين غيرك، وعمرك ما هتفهم دي، عمرك ما تفهمها إلا لما تفهم أصول العلم، أصول الفقه، أصول فهم العلم. يبقى شفت أنت رجعت المسألة لفين؟ لما كان عليه إيه؟ الصحابة. يبقى لا يدخل الجنة نمام، هتاخدها كده على ظاهرها. ما بقولش إن الأحكام لا تؤخذ على الظاهر، لا، ده أصل على الإجماع، لكن ما لم تأتي القرينة تصرف. صح كده؟ لذلك في علم الأصول يجيب لك باب الظاهر وباب المؤول معاه على طول كده. ليه؟ لأن قد تأتي النصوص تصرف، تصرف هذا الظاهر. يبقى لا يدخل الجنة نمام، أي واحد ده باب زجر، اثنين أي إن شاء الله وعذب هذا العبد فلا يدخل الجنة ابتداء، إن شاء وعذب هذا العبد، قلنا إن شاء لأنه قد يغفر له، صاحب البطاقة موجود ودخل الجنة. صح الكلام ولا لا؟ إن شاء وعذبه فلا يدخل ابتداء، وقد يشاء ويغفر له. صح الكلام؟ لكن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هتأخذ هذا الحديث وحده معنى ذلك أن الإيمان قول فقط، الإيمان قول، قول فقط وليس فيه لا قول القلب، ما هو مفهوش الحديث أصلا قول القلب، وأنت مش معايا، ده حتى الحديث مفهوش قول القلب ولا في عمل القلب، لا في قول قلب ولا في عمل، ولا في عمل جوارح. صح الكلام؟ يبقى أخذك بهذا الحديث فقط يضلك، تفرح كده تقول معايا نص، معايا نص، معايا حديث، وتفضل ماشي بيه وفرحان بيه وطالع بيه على النت وطالع بيه مش عارف ايه وطالع، وانت جاهل مش فاهم حاجة. لأن هذا الحديث الأصل أن يرد إلى أمهات الأحكام، أمهات النصوص، فتعرف ما المراد. ذلك ابن تيمية يقول لك إيه؟ وكل نص جاء فيه من قال لا إله إلا الله، ده حتى الحديث ما فيهوش محمد رسول الله، صح ولا لا؟ ما احنا بنقول له طب أمن بأنه لا إله إلا الله، ما أمنش بمحمد رسول الله؟ قال لك لا، آمن محمد رسول الله. قلنا له فين في الحديث؟ قال لك من نصوص ثانية. شفت بقى طلعت زهران والجماعة الجهلة دول يقول لك من قال لا دخل الجنة. طيب ما هو ده الحديث لا فيه الإيمان بمحمد رسول الله. سعد الدين قال لي بؤس الدين ده، يقول لك قال لا إله إلا الله وما قالش محمد رسول الله. فهمت كده؟ يبقى قاعدة عامة أصل من أصول أهل السنة، أصل لو ما خدتش بيه وما فهمتوش هتترمي في أي حتة، هتترمي في أي حتة، ألا وهو جمع النصوص وتسليط النصوص بعضها على بعض واستنباط الحكم المناسب. وعمرك ما هتعرف دي إلا لما تدرس علم الأصول. عشان كده زماننا ده فشى فيه البلايا، فشى فيه البلايا بسبب المسألة دي، بسبب المسألة دي. فيجي يروح كاتب على الشيخ جوجل، قول لي يا شيخنا، يروح كاتب له كده، الشيخ يروح مطلع له إيه؟ حديث. يروح ماسك الحديث ويفضل بقى إيه؟ يشير ويجرى على المساجد ويروح ويقول مش عارف إيه والكلام ده كله، وهو جاهل مش فاهم حاجة. زي ما قلت لك قبل كده إيه؟ شايف قلت لك هنا ولا لا؟ لما بيذكر علماء الحديث في في باب التصحيف، التصحيف أو التحريف، بعضهم جعلهم علمين وبعضهم جعلهم الاثنين واحد. ممكن مثلا يزود نقطة، ممكن ينقص نقطة، مش حرف حرفين، الحديث كله ممكن يضيع، يضل بالفهم فيه. فكان طاووس صاحب عبد الله بن عباس، تلميذ ابن عباس، كان بيتكلم في النهي عن، كان بيتكلم في جواز القرعة، في جواز القرعة. الإمام أحمد لما سئل عنها قال بها 10 أحاديث، أي القرعة، مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيسافر يقترع بين نساء، صحيح؟ الاثنين مثلا يريدان أن يؤذن، فإن لم يجد إلا أن يستهم يستهم، صح كده كلام؟ فواحد من الأحناف آنذاك فبيقولوا له طاووس بيقولوا جاب نصوص ومش عارف إيه، غاب عنهم مدة وطلع لهم كده مرة واحدة قال لهم وجدت حديثا يقسم ظهره، هقطمه، بيحتاجوا علينا بالطيور، يقول لك كده بيحتاجوا علينا بالطيور عشان اسمه طاووس يعني، فاهم انت؟ يقول لك يحتاجون علينا بالطيور عشان هو اسمه طاووس يعني، فاهم؟ يحتاجون علينا بالطيور يعني. فراح جايب الحديث بيقول لك نهى النبي عن القرع، القرع كلام عام اهو، والعموم يشمل جميع أفراده ويشمل عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص، فنهى النبي عن القرع. فراحوا الطاووس بالكلام ده ضحك قال هذا رجل جاهل، إنما هو نهى النبي عن القزع. بس خلاص، نهى عن إيه؟ القزع، حلق بعض الرأس وترك البعض، أه بلايا، أهي مصايب زي دي. طاووس قال هذا رجل جاهل، حتى ما تكلفش ان يكلمه ولا حاجه، لان انت لما تيجي تكلم واحد، تكلم واحد يكون فاهم عشان تعرف تاخد وتدي معاه. تعاني الامرين، الامرين ويطلع لك القولون والضغط ويجي لك السكر لما تكلم واحد مش فاهم في حاجه، راجل جاهل، تفضل تكلمه ازاي؟ ما هو ها ومش عارف ايه، تتعب انت، تتعب نفسيا يعني. انا افتكر لما كلموا الجماعه الجاهله دول في مساله العزو ومش العزو والكلام ده، فبنقول في فرق بين العبره بعموم اللفظ والعبره بخصوص السبب، مفهوم؟ لا بعموم اللفظ، دول قاعدتين وفي تفصيل وفصلنا في المساله، ما كفتش دوره، مفهوم هذا؟ لما جه يطلع راحوا قالوا الايه، راحوا قالوا لهشام البيه، مفهوم؟ فبيقولوا له العبره بخصوص السبب، قال لهم خلاص يبقى الاحكام بقى كلها على الصحابه بس. طب انت تعبتني، انت كده، ده انت كده يعني جبت كحالها شلت عينيها، فاهم؟ فجعل العبره بخصوص السبب يعني ايه؟ يعني خاصه في الشخص نفسه، دي خاصه في الشخص، مفهوم؟ خاصه في الشخص نفسه، يعني الحكم ينزل للشخص نفسه. طب ما حدش قال كده ابدا، ده ابن تيميه في مقدمة التفسير قال ولم يقل أحد من أهل العلم، لم يقل أحد من أهل العلم أن العبرة بخصوص السبب أي أنها خاصة بالأشخاص، وإنما خصوص السبب أي خصوص العلة، أي علة الحكم. أنت بقى لما تكلم ناس زي كده مش فاهم حاجة في أصول العلم تتعب، أنت بتتعب، مفهوم؟ آه. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال كل نص فيه كلمة التوحيد، ذكر هذا في المجلد الأول في مجموع الفتاوى، كل نص فيه كلمة التوحيد إنما يدخل فيه قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، لفظة واحدة يدخل فيها إيه؟ كل هذا، زي الإسلام والإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده يدخل فيه كل شيء من الإيمان، إذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه كل شيء من أمور، من أمور الإسلام، واضح الكلام؟ وهذا علم الافتراق والاجتماع. افهم البحث اللي فات ده، ده أهم شيء، لو مش تخرج منه النهاردة إلا بالبحث ده لكفى. يبقى إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يبقى النص ده احنا شرحنا الحديث ده في البخاري في أوسيم، لكن ما علقناش التعليق ده خالص في الحديث ده، مع ان الحديث ده جانا في صحيح البخاري، صح شيخ محمد؟ وهذه فايدة تتبع مجالس العلم. يبقى من لا خلاق له في الآخرة لو خدت على ظاهر الحديث ده يبقى هتحكم بكفر إيه؟ من لبس الحرير. صح الكلام كده؟ يبقى من لا خلاق له في الآخرة، لا خلاق له في الآخرة، هل لا نصيب على الإطلاق؟ الجواب، الجواب لا، لأن له أعمال. وإنما هذا خرج مخرج، خرج مخرج الزجر، وهذه دلالة على أن فاعلها كبيرة. لا خلاق له في الآخرة، زي لعن الله كذا، هذه صيغة أيضا، إنما تخرج على أن هذا الفعل إيه؟ هذا الفعل كبير. إلا إذا دل الدليل، خد بالك، يبقى الصيغة دي لا خلاق له في الآخرة، دليل على أن الفعل كبير. إلا إذا دل الدليل على أن هذه المعصية كفرا أكبر، كفرا أكبر مخرج من الملة، مفهوم؟ لكن هنا لا يؤخذ منها على أن لبس الحرير كفر أكبر مخرج من الملة، وإنما هذه الصيغة إنما يؤخذ منها بأن فاعلها كبير، فاعله كبير. واضح الكلام كده؟ زي مثلا إيه النصوص التي بها لعن الله كذا، لا يدخل الجنة كذا، يخلد في النار كذا، هذه دلالة على أن الفعل إيه؟ على أن الفعل كبير، على أن الفعل كبير. واضح كلام؟ قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. يبقى في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس، لبس النبي عليه الصلاة والسلام، أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام حلة من حرير فلبسها عليه الصلاة والسلام، لبسها ثم دخل حجرته ثم خرج مهرولا عليه الصلاة والسلام وهو يخلعها. قال إنما جاءني جبريل فأخبرني، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. مفهوم؟ يبقى الحديث ده كان بعد إيه؟ كان بعد الأول، صح الكلام؟ يبقى معنى كده أن الحرير كان يجوز لبسه، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك نسخ الحكم، نسخ الحكم، نسخ الحكم. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، جاءت رسول الله منها، يبقى أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام منها حلل، يبقى الذي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف أن الحكم قد نسخ. هل يأسم؟ الجواب، الجواب لا، لا يأسم. لما؟ للقاعدة العظيمة جدا بأن الحكم إنما منوط، منوط معلق بالبلاغ، بوصول البلاغ مش بالتبليغ، بوصول التبليغ، لأن النبي بلغ. ولا انت مش معايا؟ تعرف شفت الكلمتين دول بالتبليغ، وانا قلت بوصول التبليغ، شفت كلمة وصول دي؟ ود الطائفة تانية اخر الشمال خالص، لان التكفيريين لما يقولون لا عذر بالجهل مطلقا يقول لك ما هو النبي بلغ. فرقت كلمة، صح؟ فرق بين بلغ، فرق بين وصول البلاغ، صح ولا لا؟ فرقت كلمة، فرقت كلمة، فرقت كلمة. في أصول الفقه يضبط لك الكلام بالكلمة، بالميزان يا مؤمن، كله بالميزان، صح كده ولا لا؟ لأنذركم به ومن بلغ، مش ومن بلغ، لأنذركم به ده البلاغ، ومن بلغ ده الوصول البلاغ، صح شيخ أيمن؟ صح؟ اهي آية، اهي تهدم هذه الطائفة اللي بتقول لك مش حاجة اسمها عذر بالجهل مطلقا، لأن النبي بلغ كل شيء. بنقول له ايه؟ انت خدت بالنص الأول من الآية وسبت النص، وسبت النص الثاني لأنذركم به، صح كده؟ ومن ألا فليبلغ الشاهد، فليبلغ الشاهد الغائب. ولو كانت الحجة تكون بالكلام فقط لا بالوصول لما قال فليبلغ الشاهد الغائب، صح ولا لا؟ كلام ميزان مية، أدق من ميزان المية ومؤمن. يبقى لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فالذي بعث لا يأسم، لأنه ما كان يعرف. طب ممكن تقول لي ما هو ليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم، بنقول له حاشا لله أن تظن بأن النبي لم يبلغهم، صح كلام؟ ولكن عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل مش العلم هنا، يومك النهاردة مش العلم هنا، لأن ده نقل، ده نقل. عدم النقل، عدم نقل الجزئية في هذا الحديث أن النبي بلغهم ليس نقل للعدم أنه ما بلغهم، لكن بترد المضمر ده اللي غير موجود إلى الأصول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز عليه تأخير البيان إلى وقت الحاجة، مفهوم الكلام؟ لكن لا يستلزم أن يوجد كل شيء هنا، كما أنه لا يستلزم أن يوجد كل حكم في نص، مفهوم الكلام كده؟ لا يستلزم أن يوجد كل حكم في نص. زي مثلا الأحناف يقول لك التسليم من الصلاة ليس بواجب، ليس بواجب، ممكن في التشهد تقوم. ليه؟ قال لك لأن في حديث تعليم الصلاة اللي هو المسمى بمسيء الصلاة ليس فيه التسليم. يبقى هنا تيجي بقى عدم النقل ليس نقلا، ليس نقلا للعدم، واضح؟ قال فأعطى عمر، احنا لو مشينا كده مش هنخلص من كتاب الجمعة. فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت كسوتنيها. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك لتلبسها؟ الجواب لا، صح كده؟ لكن هنا الظاهر أن عمر حينما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثياب أنه إيه؟ أنه سيلبسها، صح الكلام؟ يبقى عمر هنا أرسل إليه، حينما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه إيه؟ ليلبسها. يبقى هذا دليل على أن الإشكال قد يقع على الأكابر، على الأكابر. اثنين، أنه أخذ بإيه؟ بظاهر الأمر، بظاهر الأمر، صح الكلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، أخا له مشركا بمكة، فقد يعطيها مثلا لزوجته، قد يعطيها لزوجته. طيب هذا الحديث يغني عما هو آت. قال باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قبل التحلق يعني أن يجعل هناك حلقة من الناس فيها مثلا ذكر، فيها مثلا مجلس علم، فيها كذا، لا يجوز قبل إيه؟ قبل الجمعة. وهذا يشمل من عند الفجر، هذا يشمل من عند الفجر، وهذا عند الجماهير خلافا لأبي محمد بن حزم. ليه ابن حزم بيقول بعدم هذا الحديث، لا يقول بهذا الحديث؟ لأن ابن حزم لا يصحح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دي مسألة حديثية بقى، صح الكلام كده؟ دي مسألة حديثية، لذلك كتاب الجمعة هنا أفضل من كتاب الجمعة عند البخاري، صح كده كلام ولا لا؟ أفضل، كتاب الجمعة هنا فيه مزيد من الأحكام والكلام عن كتاب الإمام البخاري، لأن البخاري أراد اختصاره يعني. الشاهد أن ابن حزم لا يأخذ بهذا الحديث، فلما ابن حزم تسمعه يقول يجوز البيع والشراء في المسجد، يجوز البيع والشراء في المسجد، مفهوم؟ لأن ابن حزم مش غاب عنه المسألة، لا، لأن ابن حزم لا يقول برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، خلاص كده، بيقول بأن هذه الرواية صحيفة، هذه صحيفة، هذه صحيفة وفيها انقطاع. كلام ابن حزم متهافت جدا صراحة، ضعيف جدا. ليه؟ أولا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى الرواية دي عن جده، جده مين؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص. أولا دي صحيفة، صحيفة باتفاق أهل الحديث، خلاص كده. لكن ما يضر أمر الصحيفة؟ الوجادة عليها أهل الحديث جميعا الآن، صح كده ولا لا؟ يبقى الحكم بالوجادة هذا مأخوذ به، صح الكلام؟ فإذا صحت الصحيفة النسبة إلى الكاتب وإلى القائل فهذه حجة باتفاق. وذكر هذه المسألة الدارقطني إمام العلل في كتاب العلل، والإمام أحمد قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة حسنة، صحيفة إيه؟ حسنة. فهمت كده؟ يبقى حجة ابن حزم في النهي عن البيع أصلها إن الرواية دي أصلا إيه؟ قال هذه صحيفة وفيها انقطاع، وهذا كلام ضعيف جدا لأبي محمد ابن حزم. والصحيح بأن البيع لا يجوز في إيه؟ أن البيع لا يجوز في المسجد، والشراء لا يجوز في المسجد، لأن لازم البيع الشراء. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. قبل الصلاة، قبلها بقد إيه؟ ما هو قبل الصلاة هذا يصل إلى الفجر، صح الكلام؟ فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يبقى نهى عن الشراء والبيع في المسجد. لو أنا خدت منك حاجة بالقسط وجي معاد الشهر وقابلتك في المسجد، أديك فلوس؟ نعم. ليه؟ صار دينا، انقلب الاسم من اسم بيع وشراء إلى أنه دين، صح الكلام كده؟ بدليل أنك لو زودت عليا تاني بقى ربا، لأن ده صار دين. لكن لو زودت في البيع جائز، صح ولا لا؟ وأن تنشد فيه الضالة، يبقى لا يجوز أن ينشد فيه، أن ينشد فيه الضالة، لا يجوز يا جماعة اللي مش عارف، لا كذا، هذا ما يجوز، وإنما يكون خارج المسجد. وأن ينشد فيه الشعر، أن ينشد فيه الشعر. يبقى الحديث ده كيف توفق بينه وبين حديث سعيد بن المسيب في صحيح الإمام مسلم حينما حدث عن أبي هريرة، لأن سعيد بن المسيب شاف عمر كان عنده 8 سنين، وأبو هريرة كان أحد الصحابة ينشد في المسجد، يقول شعرا، ينشد يعني يقول شعرا، مفهوم؟ شعر بغير تغني، بغير التغني الموجود ده دلوقتي، شعر سرد كده، مفهوم؟ فعمر رضي الله عنه ايه حصبه، رماه بحاجه كده وزجره، فقال قد كنت انشد، يعني اقول الشعر، وفيه من هو خير منك، هو النبي عليه الصلاه. فعمر راح لابي هريره قال انشدك الله، هل سمعت النبي عليه الصلاه يقول هذا؟ قال نعم. يبقى معنى كده وأن ينشد فيه الشعر، معنى ذلك أن هذا كان جائزا في أول الأمر، صح الكلام؟ وعمر وأبو هريرة والصحابي الذي قال الشعر لا يعلمان بالنهي، صح ولا لا؟ ويعلمه عبد الله بن عمر، إن عندي الحديث أهو. يبقى هذا حديث أمر زائد، يبقى كان هذا جائزا في أول الأمر، صح الكلام؟ قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم بعد ذلك إيه؟ نهى النبي عن ذلك، لا يقال هذا، خلاص لا يقال. جماعة بقى اللي في صلاة الفجر، ها، للالتهابات الدينية، والالتهابات مش عارف في المغرب والالتهابات العيد مفهوم كل الالتهابات والابتهالات دي هذه من تدخل تحت ايه تدخل تحت امر الشعر بل هي اضل كمان بل هي اضل خلاص هذه لا تجوز فان قيل كان حسان بن ثابت يقول في المسجد وكان بنقول له خلاص الموضوع منتهي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان تنشد فيه الايه ان تنشد فيه الاشعار ان ينشد فيه الاشعار واضح الكلام يقول لك اصل ابن حزم قال ابن حزم قال طب ابن حزم قال باخراج زكاه الفطر طعام تقول بيها هقول لك الف حكم اللي انت عايزه من ابن حزم وانا قاعد انا مذهب ابن حزم ده احفظه زي اسمي احكام ابن حزم دي في المحلى احفظها زي اسمي اقول لك الف حكم لابن حزم وانا قاعد تاخد بيهم الجواب لا يبقى انت راجل صاحب هوا يبقى انت راجل صاحب بتنقي طماطم هي صح دي مستويه دي مش مستويه طب قاعد بينقي اخد من ابن حزم اللي يعجبني وما اخدش من ابن حزم اللي يعجبني يجي كلهم يقول لك بيجي في الغناء يقول لك ابن حزم هو ما يعرفش كلام ابن حزم ايه ما يعرفش كلام ابن حزم في المساله بالذات يعني واضح فيها بحث طويل ما تاخدش مثلا كلمه ابن حزم يجيز الغناء زي الجماعه الحمقى ابن حزم يجيز الغناء لا الكلام فيه تفصيل طويل قوي يعني ابن حزم في رسائل لمحمد ابن حزم يقول لك اذا كان مصحوبا بالخنا بالحب والعشق ومناخيرك وعينك وودنك وشعرك وافاك والكلام ده كله ها يقول لك حرام باتفاق حرام باتفاق هتاخد بكلام ابن حزم طب خد اهو ادي كلام ابن حزم اهو كل الاغاني اللي موجوده نزلها على كلام ابن حزم مش تسمع حاجه صح ولا لا مش تسمع حاجه دي في رسائل ابو محمد بن حزم مش في المحل في رسائل مجموعه لابي محمد بن حزم واضح كده المساله فانت ما تطرش باي كلام والا هتكون صاحب هوى وانما الاصل انك بتعرض اقوال الناس جميعا على ميزان الكتاب والسنه قبل قبل يرد يرد مهما كان هو صح الكلام نعم شعر في الايه؟ الموعظه في مسجد مثلا بيقول شعر فيها او على الخطبه بيقول شعر في الخطبه اذا كان في الخطبه يقول شعرا يبقى هنا يندرج تحتها يبقى هنا يندرج تحتها الاصل انما يكون كتاب وسنه هذا قول لبعض الطوائف لبعض طوائف اهل العلم كما ذكر هذا ابن ابي شيبه في مصنفه وبعض اهل العلم من السلف يبطل الجمعة إذا ذكر فيها غير الكتاب والسنة وما يستنبط من الكتاب والسنة يبطل الجمعة يقول له جمعتك باطلة إذا ذكر فيها غير الكتاب والسنة وما يستنبط من الكتاب والسنة يبقى هو كلامه داير على الايه على الآيات والنصوص الآيات والنصوص والاستنباطات منها لكن يقعد بقى يبتدي لك الخطبة حتى ما يقولش إن الحمد لله نحمده ولا بخطبة الحاجة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بها يروح بدأها بإيه؟ بأبيات خلاص كده؟ وفي الخطبة كذلك وفي الآخر كذلك هو ما عندوش حاجة اللي هو من يحفظها دي اللي هو يحفظها قال ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة باب اتخاذ المنبر مسألة اتخاذ المنبر ذكر هنا بإسناده إلى أبو حازم إلى أبي حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر امتروا حدث هنا امتراء أي شك وريبة في أمر المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو أي منبر النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله إلى فلانة امرأة قد سماها سهلة أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس أجلس عليهن إذا، لاحظ الحديث معي، إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله فأمر بها فوضعتها هنا، فرأيت رسول الله صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس الصلاة، حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس الصلاة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقوم على المنبر ويركع عليه وينزل يسجد ثم يقوم عليه، قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي، لتأتموا بي. واضح؟ هنا حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر امرأة أن موري غلامك النجار، لكن عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود أيضا أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني نجارا، إن ابني نجارا هل لا يعمل لك منبرا لتقوم فيراك الناس، عشان تقف مثلا عليه فالناس إيه يشوفوك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت، بص الأدب، إن شئت. يبقى هنا النبي عليه السلام أرسل للمرأة، فكيف تجمع بين هذه الرواية وهذه الرواية؟ معنى ذلك أن هذه الرواية سهل، بعد أن عرضت المرأة على النبي القول، صح ولا لا؟ فأرسل إليها، خلاص ماشي، أرسل إليها أن موري غلامك النجار. يبقى هنا المنبر الذي جاء إلى النبي عليه السلام كان من ابن هذه ليه؟ من ابن هذه المرأة. وكذلك حديث أبي الدرداء، أبي الدرداء رضي الله عنه، منبر النبي عليه السلام كان من إيه؟ عمله النجار من أعواد، من أعواد الغابة، يعني من أعواد خشب الغابة، خلاص يبقى كان من، كان من خشبه، مفهوم؟ السؤال هنا، السؤال كم هو مرقات منبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني كان كم عدده؟ قال بعضهم ثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة رقى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أمين، الثانية قال أمين، الثالثة قال أمين، يبقى كان، كان ثلاثة، مفهوم؟ فقالوا هنا من السنة أن يكون المنبر ثلاثة، من السنة أن يكون المنبر ثلاثة. هذا الكلام، كلمة من السنة، من السنة أن يكون ثلاثا، هذا كلام غلط، هذا كلام غلط، وصاحبه لا يفهم الفارق بين مسألة السنة التعبدية والسنة العادية. أولا عشان تعرف بس الزمن اللي احنا عايشين فيه، واحد بيقول لي كان مش عارف أوسيم ولا فين، بيقول له قولوا فين، مش في أي حتة بقى، قولوا بالمنبر، قالوا له المسجد هو عشان يخطب بقى، فلقى المنبر كام 4 درجات، راح جايب منشار وراح شايل الرابعة. لسه احنا في 2019، انت لسه داخل 2020، 2000 لسه. ليه يا مؤمن؟ قال لك عشان ده 4 درجات، ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ كان 3 درجات، خلاص كده. طيب الشخص ده منبر النبي كان 3 درجات، اقول له طيب ما هو منبر النبي كان من خشب، لو خدناه من الألموتال ينفع؟ ما تردوا علي، ما هو على الكلام ده مش ينفع، ما هو انت نشرته يبقى خشب، يبقى اصلا ارميه، ما ترميه اصلا، فاهم الكلام كده؟ ما هو ده خلاص، لو جالك واحد مثلا الألموتال تعمل فيه؟ هيرميه، صح كده كلام؟ لو جال واحد من حديد ما ينفعش برضه، لازم يكون خشب، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاهل، ده جاهل مما نعانيه، ده جاهل لا يفهم الفرق في مسألة السنة عند علماء الأصول. زي واحد بيقول لي ايه أبو ذر القلموني أما بيروح خطبة بره المسجد بتاعه بيجيبوا له المنبر معاه، ليه؟ لأنه 3 درجات، بيجيبوا له المنبر، بيشيل المنبر معاه. يعني ايه لو هيجي في عربيه مثلا ياخد له الايه المنبر الكراسي ورا، عشان المنبر برضو ايه 3 درجات ومن خشب والكلام ده كله. طب هو اولا مين اللي قال لك انه كان من 3 درجات؟ مش ممكن يكون من 4؟ ما هو خليك معايا، خليك معايا. لما قام النبي عليه الصلاه والسلام وقال امين امين امين، يبقى كده 3 درجات ولا لا؟ طب هو النبي عليه الصلاه والسلام جلس في الثالثه ولا في حته رابعه يجلس عليها؟ ما هو معنى ان يركع على الثالثه معنى كده ان في حاجه رابعه. انت مش معايا؟ يعني معنى ان يرقي الثالثه، الثالثه قال امين صح كده، هيقعد فيها ولا هناك مجلس اخر؟ مجلس اخر. انت خطيب هتطلع 1 2 3 بتقعد عليها هتربع ها، ولا في شيء رابع هتجلس عليه؟ ده الحديث ده دليل على انه 4 درجات صح كده كلام، 4 درجات. 2 2. النبي عليه الصلاه والسلام لم يامر المراه ان يعملها من خشب ولا يعملها من حديد ولا يعملها ولا يعملها 3 درجات، ما امر. وانما المراه قالت يا رسول الله هل صنع لك ابني منبرا منبرا تقوم عليه كي يراك الناس، كي يراك الناس. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ نعم ان شئت. يبقى العله كان ايه؟ العله كي يراها الناس. فلو جابها له 5 ها اجتهاد الغلاء المعمل واضح. العله ايه؟ ما هي العله، العله ان النبي عليه الصلاه والسلام يقف فيراه الناس، مفهوم؟ فلم يكن من امره عليه الصلاه والسلام جنس المنبر خشب ولا لا ممتلئ، ولم يكن من امره عليه الصلاه والسلام الايه الدرجات نفسها، بل ان الحديث نفسه الدرجات نفسه ايه يخالفكم فيه. الاكبر الاكبر من ذلك النبي عليه السلام قبل المنبر، قبل المنبر ده كان بيخطب على ايه؟ الجزع. ده كم درجه يا شباب؟ لو هنقول بقى السنه، لو هنمشي معاكم هنقول دي سنه، يبقى هي درجه واحد. مش هقول لك درجه واحد، ده انت لازم تجيب جزع شجره صح ولا لا؟ لازم تجيب بقى جزع شجره. ايهما اولى؟ ايهما اولى؟ الجزع الذي حن الى النبي عليه الصلاه والسلام وكان هو اتخذه، ام المنبر الذي اتى به الغلام؟ لا الجزع. خلاص يبقى لازم تجيب جزع بقى، يبقى هو الشيخ بقى يشيل له جزع بقى، مفهوم؟ ما هو ايه العله؟ العله ان يكون المنبر هذه الدرجات حتى يراه، حتى يراه الناس، حتى يراه الناس. يبقى هذه لو اتعمل لك مثلا منبر من جبسن بورد ها تكسره، ها جيب هذه خلاف سنه النبي يا كفر، فتروح ايه ماسك فاس، نقول لي فاس يا دي عم، تروح ماسك فاس ومكسره ليه؟ جبسن بورد يا ضلال، وبورد كمان مش جبس بس، ها يا جماعه جهل يا اهل بدع يا ضلال، وممكن يبدعوك بقى كمان، مفهوم؟ لان انت كده يعتبر خالفت السنه، ويجيب لك مثلا حديث لابن عمر خالف السنه كفر، مفهوم؟ يمشيها كده بقى. نسال الله السلامه والعافيه. فافهم زي ما فكرني بايه بالشيخ الالباني رحمه الله عليه، بيقول لك جلس قدام 2 مربين شعرهم، فبيقول لهم انتم مربين شعركم ليه؟ قالوا سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام وحلقين لحاهم. قال لهم طب وحلقين لحاكم ليه؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تربيته ليست سنة عباد، ليست سنة عبودية، وإنما كان أمر متعارف عند العرب، أمر إيه؟ متعارف. قال لهم طب ما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم هانئ دخل مكة فاتحا 4 غدائر، الشعر الطويل لما يكون طويل كان إيه؟ كان يربط زي الضفيرة كده، كان عند مين؟ عند العرب، معروف كده، زي الطاقية اللي انت لابسها، زي الجاكيت اللي انت لابسه، زي البنطلون اللي تلبسه في بيتك، كان معروف عندهم كده. ابن عبد البر في كتاب التمهيد لما اشتهر عندهم في زمانهم ان الشعر يتخذه الفساق، امر اهل العلم بألا يتخذ اهل العلم الشعر، لانه صار شعارا على مين؟ على الفسقة. فالمباح اذا صار شعارا للفسقة فهنا ايه؟ ما يصح حتى لا تلوث نفسك مثل هذا. فمنع ابن عبد البر واهل العلم انذاك قالوا هذا صار شعارا لمين؟ صار شعارا لاهل الفسق. فهي ليست بايه؟ ليست بسنه. احلقه كله او اتركه كله. حديث علي بن ابي طالب خلاص. زي مساله العصايه، زي مساله العصايه، مفهوم؟ يعني مثلا سيجي لنا حديث دلوقتي في سنة ابي داود ان شاء الله، اتكأ النبي على قوس وهو يخطب الجمعه، اتكأ على قوس. اجيب لك قوس منين انا بقى؟ عشان انا راجل مثلا ماسك مسجد وعايز الشيخ ده عشان يجي يخطب عندي، طب اجيب لك قوس منين؟ ما انت بقى زي ما انت سحب لي منبر، ما تسحب لي قوس بقى معاك. ما هو كان بيتكئ على قوس، لكن الاتكاء من النبي عليه الصلاه والسلام، لان النبي عليه الصلاه والسلام حمل اللحم. شوف عائشه قالت فلما حمل اللحم اتخذ قوسا، يعني كبر النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى العله ايه؟ الاتكاء. العله الاتكاء. يبقى لم يتخذ العرب مساله العصي سنه تعبديه، لا. فهمت كده؟ افهم هذه المساله. شوف زي ما بقول لك دائما، علم الاصول، علم الاصول هيقرا اي حاجه هيظنها ايه؟ هيظنها سنه، هيظنها سنه، سنه تعبديه، وهو لا يفهم الفرق بين السنه التعبديه والسنه العرفيه وفعل النبي عليه الصلاه والسلام متى يكون الواجب ومتى يكون النبي المستحب ومتى يكون الفعل جبلي، متى يكون الفعل جبلي. لم نؤمر بالاتباع فيه، امر جبلي، امر جبلي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام مثلا نام النبي عليه الصلاه والسلام في مكان ما، في غرفه ما في المدينه، لازم ان احنا نروح ننام هناك؟ ها، هذا امر، هذا امر جبلي، هذا امر ايه؟ جبلي. مساله اتخاذ الشعر هذا امر عرفي، امر عرفي. ففرق علماء الاصول بيصنفوا المساله كده، الفرق بين الشيء الجبلي، الشيء العرفي، الشيء التعبدي، متى يكون الفعل العبادة، متى يكون الفعل واجب، متى يكون الفعل مستحب. صح عبد الرحمن؟ شوف انت بقى. يبقى هذه مسألة الايه؟ هذه مسألة المنبر. ساق هنا ايضا باسناده الى سلمة بن الاكوع قال كان بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحائط كقدر ممر، كقدر ممر الشعب. أيضا الحديث ده احنا على فكرة مرينا عليه في البخاري، ما عملناش بحث المنبر ده، واضح؟ طيب، باب في وقت، في وقت الجمعة، باب في وقت الجمعة. ساق هنا بإسناده إلى أنس ابن مالك قال كان رسول الله يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة في وقت الإيه؟ في وقت الظهر، إذا مالت الشمس، يعني تكون في كبد السماء ثم تبدأ تميل إلى الغروب، يعني هي جاية من الشروق، جاية من الشروق، صحيح؟ ثم وقفت في كبد السماء ثم بدأت تميل إلى الغروب. هذا هو وقت الإيه؟ وقت الجمعة. وأيضا ساق بإسناده إلى سلمة بن الأكوع يحدث إياس بن سلمة يحدث عن أبيه سلمة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان، وليس للحيطان فيء. وساق بإسناده إلى سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة وليس للحيطان فيء. احتج بها الحنابلة على إنه يجوز الجمعة قبل الإيه؟ قبل وقت الظهر، ممكن في الضحى، ممكن مثلا قبل الظهر مثلا بساعة، الساعة 10، الساعة 9، حنابلة، مفهوم؟ بل إن هناك بعض المساجد في الرياض بيقيموا بيصلوا الجمعة الساعة 10 والساعة 9 خلاص. ويحتجوا بهذا الحديث أولا حينما قال هنا ثم ننصرف وليس للحيطان، ليس للحيطان فيء، هو ما نفى مطلق الفيء، يعني الفيء اللي هو الظل، الفيء اللي هو الظل. ما هو أنا ممكن أمشي أخرج برا الجمعة، أخرج برا المسجد وأمشي في الشارع ده ليس فيه، ليس فيه ظل، أو في بعض الأحيان أمشي وهو فيه، وهو فيه ظل، مفهوم؟ فلما قال هنا ثم ننصرف وليس للحيطان فيء، يعني ليس للحيطان ظل. ده الحديث ده نص على إنه في وقت الظهيرة، في وقت الظهيرة بيقول ليس لها الحيطان في، ليس لها في يعني ليس لها، ليس لها ظل، معنى ذلك أن الشمس صارت إيه؟ صارت عامة، صارت عامة، مفهوم؟ يعني كانت في وقت الإيه؟ في وقت الظهيرة. وهذا ثبت عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي أنهم كانوا يصلون الجمعة في وقت، في وقت الظهر، في وقت الظهر. وكتب أبي محمد بن حزم بحث في هذه المسألة من أنفس ما يكون، باب النداء يوم الجمعة، وهذا نرجئه، واضح أننا لسه في عندنا حاجات تانية في الجمعة. نقف هنا عند باب النداء يوم الجمعة. جزاكم الله خيرا. في سؤال فيما مضى؟